لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال البهتي رحمه الله تعالى في الروض المربع في باب زكاة العروض، قال: باب زكاة العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. إذا ملك هذه العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين زكى قيمتها، لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. زكاة العروض المراد بذلك ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح والكسب، ما أعد للبيع والشراء من العروض لأجل الربح والكسب. وزكاة العروض واجبة باتفاق الأئمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولا شك أن هذه العروض وإن كانت معدة للبيع والشراء، هذه وإن كانت عروضا فهي مال. الله سبحانه وتعالى قال: وفي أموالهم حق معلوم. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، ويدخل في ذلك ما يتعلق بعروض التجارة، لأن هذه العروض كما تقدم ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو قيمتها. وأيضا جاء في ذلك حديث سمرة، وجاء أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وغيره من الصحابة. واشترط المؤلف رحمه الله تعالى لزكاة العروض، اشترط رحمه الله 3 شروط. الشرط الأول قال لك: ملكها بفعله. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يملكها بفعله، ومثل قال لك كالبيع، يعني اشترى السيارة أو النكاح، الزوجة مثلا أمهرت سيارة ونحو ذلك، أو الخلع، خالع زوجته وأعطته سيارة ونحو ذلك، وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع. هذا الشرط الأول أن يملكها بفعله. وعلى هذا إذا ملكها بغير فعله فإنه لا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك: ورث مالا، ورث سيارة، هذه السيارة حتى لو نواها للتجارة ما تكون للتجارة ولا تجب فيها الزكاة، حتى يبيعها بنقد. فإذا باعها بنقد وحال الحول على النقد وجبت الزكاة. فيقول لك الشيخ رحمه الله: الشرط الأول أن يملكها بفعله، فإن ملكها بغير فعله لا تكون للتجارة ولو نوى التجارة، لكن إذا باعها وحولها إلى نقد، النقد هذا تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال لك: بنية التجارة عند التملك، أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. عند التملك يعني هو الآن اشترى السيارة بنية التجارة، لو اشتراها للقنية للاقتناء ثم نوى التجارة ما تصير للتجارة إلا كما تقدم، إذا باعها وقلبها إلى نقد تجب فيها الزكاة إذا حال الحول على هذا النقد. وقوله أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، يعني عنده عروض تجارة فأبدله هذه العروض بعروض أخرى بنية التجارة فإنها تكون للتجارة. قال لك وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، يعني إذا ملكها بفعله بنية التجارة هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، فإذا بلغت نصابا بلغت نصاب الذهب أو نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا هو قول جماهير العلم في الجملة. والرأي الثاني أن عروض التجارة تكون للتجارة بمجرد النية، مجرد أنه ينوي أنها للتجارة فإنها تكون للتجارة، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ولا تجزئ الزكاة من العروض. نعم، لا تجزئ الزكاة، لأن العروض كما تقدم المقصود بها القيمة، فلا فإذا كان يبيع كتبا أو يبيع أغذية أو ملابس لا يجزئ أن يخرج من الكتب أو من الملابس أو من الأطعمة ونحو ذلك، لأن هذه العروض المقصود منها هو القيمة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز أنه يخرج الزكاة من العروض عند المصلحة الراجحة، إذا كان هناك مصلحة راجحة فإنه يجوز. يعني مثلا يبيع ملابس ولو أعطى الفقير دراهم ذهب واشترى ملابس فيعطي من هذه الملابس، هذا أصلح للفقير، ولأن الزكاة مبنية على المواساة. نعم. فإن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصل لها أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض، فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه لتجارة فيزكيه. نعم، يعني استثنى هذا، قال لك حلي اللبس، وكما تقدم عروض التجارة يشترط لها شروط ثلاثة السابقة، استثنى من الشرط السابق، قال لك إلا حلي لبس إذا نواه القنية، يعني هذه امرأة اشترت حليا لللبس والحلي على المذهب ليس فيه زكاة، الحلي إذا كان معدا للبس أو العارية ليس فيه زكاة، ثم بعد ذلك نوته للتجارة فإنه يكون للتجارة، لأن الحلي أصله فيه زكاة. يعني هم استثنوا هذه المسألة لأن الحلي أصله ذهب فضة فيه زكاة، هذا أصله. نعم. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. نعم، والأحظ للفقراء من زمن طويل هو الفضة، لأن الفضة رخيصة، فنصاب الفضة كما تقدم 100 درهم، وهذه الدراهم حولها إلى مثاقيل كما تقدم، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، ف100 درهم تساويان 140 مثقالا، والمثقال الواحد يساوي 4.25 غرام من الغرامات، ف140 × 4.25 تساوي 595 غراما من الفضة. هذه الغرامات 595 غرام من الفضة، هذا نصاب الفضة. اليوم غرام الفضة يمكن بريال أو بريالين، لو قلنا بريالين غرام الفضة، يعني إذا حال حول تسأل كم يساوي غرام الفضة، فإذا قالوا بأن غرام الفضة يساوي ريالين فعندك 595 باثنين تساوي تقريبا 1200، نعم 1200 ريال. فإذا كان عنده عروض تبلغ هذه القيمة وجبت الزكاة وإن لم تجب. أما بالنسبة للذهب فلو اعتبرنا الذهب ما وجبت الزكاة إلا في عروض قد تكون قيمتها تساوي 8000 أو 9000، نعم، لأن غرام الذهب اليوم غالي. نعم نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر وكما لو كان عرضا. وتقوم لا يعتبر ما اشتريت به، لكن ما تساويه أو تقوم عند الحول. نعم ما تقوم عند، لكن هل يقوم بسعر الأفراد أو بسعر الجملة؟ قال بعض العلماء بسعر الأفراد، قال بعض العلماء بسعر الجملة، وقال بعض العلماء إن كان يبيع بالأفراد فبالأفراد، إن كان يبيع بالجملة فبالجملة. نعم. وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. نعم المغنية يعني إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت هناك أمة تغني فإنها لا تقوم معها الصفة المحرمة، لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا، فتقوم ساذجة يعني لا تعرف هذه، لا تعرف الغنى، يعني لا تعرف. فمثلا إذا كانت قيمتها مع الغناء بألف ومئة، لكن لو كانت ساذجة لا تغني بألف تقوم بألف. نعم. وإن اشترى أرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. نعم وتقدم. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. يعني قال لك إذا اشترى نصاب سائمة بعروض تجارة مثلا بكتب ما يبني، عنده 40 شاة اشترى بها ملابس عروض تجارة، قال لك ما يبني. لكن لو كان عنده سائمة، عنده الإبل سائمة وغنم عروض تجارة، فاشترى بالسائمة الغنم التي لعروض التجارة، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يبني. قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، يعني عنده غنم سائمة واشترى بها غنما لعروض التجارة، فيقول لك المؤلف رحمه الله يبني في هذه الحالة. نعم. لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، يعني ملك 5 من الإبل للتجارة عليه زكاة تجارة، لكن إذا كانت لا تبلغ نصاب التجارة، يعني هذه الإبل 5 لا تبلغ قيمتها 200 درهم، فيقول لك عليه زكاة السوم. نعم. وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجار. يعني بالنسبة لزكاة المصانع، زكاة المصانع، فيقول لك المؤلف رحمه الله زكاة المصانع والورش ونحو ذلك، قال لك ما يتعلق بالآلات هذه لا زكاة فيها، هذه المكائن والآلات ونحو ذلك هذه لا زكاة فيها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأشياء التي تستعمل وتبقى، يعني الأمر الثاني الأشياء الخام التي يراد بيعها، مثل لو كان عنده خام من الشعر، من الصوف، من البلاستيك إلى آخره، هذه فيها الزكاة. ما إذا كان عنده أصباغ، نعم أصباغ يريد أن يصبغ بها هذه المصنوعات ونحو ذلك، قال لك زعفران ونيل، الأشياء التي تبقى ما تذهب هذه تجب فيها الزكاة. عنده مثلا قوارير من هذه الأصباغ، هذه يجب تجب فيها الزكاة. رابعا الأشياء التي لا تبقى تذهب، مثل الصابون والكلور ونحو ذلك، هذه ما تبقى في المصنوعات تذهب، فهذه ليس فيها زكاة. مثلا لو عنده 100 كرتون صابون هذا المصنع أو كلور أو نحو ذلك، الأشياء التي لا تبقى هذه ليس فيها زكاة. بقينا أيضا في الأمر الخامس الأمور التشغيلية، وما يتعلق بالأمور التشغيلية مثل البنزين والغاز إلى آخره، لو كان عنده دبات من البنزين والغاز ونحو ذلك هذه ليس فيها زكاة لأنها لا تبقى. فقال لك الشيخ اللي يبقى فيه الزكاة، اللي ما يبقى ما فيه زكاة. وأما الأعيان المصنعة سواء كانت من الخام أو صنعت فهذه كلها يقصد بها التجارة والبيع، هذه تجب فيها الزكاة. نعم. ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها. نعم، يعني الأشياء الثابتة في المصانع أو في الورش هذه ما فيها زكاة، مثل السيارات يعني ما يراد أن تباع، ومثل الآلات والمكائن هذه كلها ما يراد أن تباع، هذه ليس فيها زكاة. نعم. ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا. نعم، يعني العقار المعد للتجارة أو المراكب المعدة للتأجير، العقار المعد للتأجير ليس معدا للبيع والشراء والتقليب، وإنما معد للتأجير، فهذه العمارة ما فيها زكاة، لكن الزكاة في أجرتها، والأجرة تبدأ من حين العقد. يعني مثلا إذا أجر البيت في محرم 1000 دينار، انقبض الأجرة في أول العقد فإنه لا زكاة فيها إلا إن تركها وحال عليها الحول، لو أكلها ما فيها زكاة. وانقبض الأجرة في آخر الحول في آخر السنة يزكيها مباشرة، لأن الأجرة حولها يبدأ من أول العقد. وإن قبض الأجرة بعض الأجرة في أول العقد وبعضها في آخر العقد فما كان في أول العقد ما في زكاة، وما كان في آخر العقد فإنه يزكيه مباشرة. فيقول لك المؤلف نعم ما أعد للكرامي العقار حتى ولو كان المقصود بذلك الاستثمار، لأن بعض المتأخرين ينازع فيما كان يقصد به الاستثمار، مثل هذه الأبراج الكبيرة إلى آخره، فهذه يقول لك المؤلف ليس فيها زكاة. نعم. باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، ولفظه للبخاري. فضل له أو عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه، لقوله عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم، هذا ضابط الغنى في زكاة الفطر. زكاة الفطر هذه زكاة البدن. المؤلف رحمه الله تعالى تكلم أولا على زكاة المال، ثم بعد ذلك الآن شرع في أحكام زكاة البدن. والغنى يختلف، الغني في زكاة المال يختلف عن الغني في زكاة البدن، يختلف عن الغني في باب العاقلة. المهم أن الغنى يختلف باختلاف أبواب الفقه. فالغني في باب دفع الزكاة هو الذي يملك النصاب، الغني في باب أخذ الزكاة هو الذي عنده كفايته، كفاية من يمونه إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله. الغني في باب زكاة الفطر قال لك الذي يملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته. فإذا كان عنده صاعان، صاع يحتاجه نفقة له ولعائلته يوم العيد وليلته، وصاع آخر فاضل، فهذا غني، غني في باب زكاة الفطر، يجب عليه أن يخرج الصاع الثاني في زكاة الفطر. ولهذا قال لك: فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله. فإذا كان عنده صاعان، صاع يحتاجه ولمن يمونه يوم العيد وليلته، وصاع زائد، فهذا غني في باب زكاة الفطر، يجب أن يخرج الصاع الثاني في الزكاة. نعم. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه، لقوله عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. لا، ليس بشرط أن يملك نصابا، يعني يملك 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم، ليس بشرط أن يملك 85 غرام من الذهب أو 595 غرام من الفضة. المهم أنه إذا ملك هذا الزائد، ملك قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته، فالزائد هذا يخرجه في زكاة الفطر. نعم. وإن فضل بعض صاع أخرجه، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. الحوائج الأصلية هي التي يحتاجها المسلم في حياته العادية، حوائج الأصلية هي التي يحتاجها في حياته العادية، مثل الأواني والفرش، واليوم مثل آلات التبريد وآلات الطبخ وآلات التدفئة والماعون، ماعون البيت، هذه كلها تسمى حوائج أصلية. فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى: لا بد أنه يملك النفقة الشرعية يوم العيد وليلته له ولمن يمونه، وأيضا يملك الحوائج الأصلية. فمثلا إذا كان عنده صاعان، صاع يحتاجه له ولمن يمونه يوم العيد وليلته، وصاع زائد، صاع زائد، لكنه يحتاج إلى فرش، ما عنده فراش، أو يحتاج إلى ماعون نحو ذلك، فيقول لك الشيخ: الصاع الثاني إذا كان سيشتري به، يشتري به فراشا أو أواني أو نحو ذلك، يحتاج إلى هذه الحوائج الأصلية ما توفرت عنده، فلا تجب عليه زكاة الفطر. لابد بعد نفقة يوم العيد وليلته أيضا لا بد أن تتوفر عنده الحوائج الأصلية. نعم. ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه أي طلب الدين فيقدمه إذن، لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. نعم، الفرق بين زكاة المال وزكاة البدن، فزكاة المال على المذهب يمنعها الدين، أما زكاة البدن زكاة الفطر فهذه يقول لك الشيخ ما يمنعها الدين، مثلا عليه 1000 ريال دين وعنده صاعان، صاع يحتاجه نفقه يوم العيد وليلته وصاع فاضل، فيقول يجب عليه أن يزكي ولو كان عليه دين 1000 ريال، ما يمنع هذا إلا إذا كان هناك من يطالب فإنه يمنعه ويخرج الزائد هذا في قضاء الدين. نعم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجة لزمته مؤنته وزوجة عبده وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لقوله لعموم قوله عليه السلام أدوا الفطرة عمن تمونون. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. هنا قال لك الشيخ يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني يجب على الشخص أن يخرج عن نفسه وأيضا عن زوجته وعن أقاربه الذين يجب عليه أن ينفق عليهم، كل من ينفق عليهم. هذا قال لك عن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب، فمن ينفق عليه؟ وسيأتي يذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب أن يخرج عن نفسه وعن من ينفق عليه، يعني يجب عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده ووالديه إلى آخره من الذين يجب عليه أن ينفق عليه. والرأي الثاني رأي الحنفية، الحنفية يقولون بأن كل شخص يخرج عن نفسه، يجب عليه أن يخرج عن نفسه، يعني زكاة الفطر لا يتحملها أحد عن أحد عند الحنفية، الزوجة يجب أن تخرج عن نفسها لكن لو أخرج زوجها عنها لا بأس، والولد يخرج عن نفسه والأب يخرج عن نفسه والجد إلى آخره حتى لو كان ينفق عليه، كل يخرج عن نفسه، لا يستثنى من ذلك إلا الأولاد الصغار الذين لا مال لهم فيخرج عنهم أبوهم، هذا بالإجماع، ما عدا ذلك كله حتى الولد الصغير إذا كان له مال يخرج من ماله، الذي يستثنى فقط عند الحنفية الأولاد الصغار الذين لا مال لهم هؤلاء يخرج عنهم أبوهم، أما ما عدا ذلك فكل يخرج عن نفسه. ويدل لذلك حديث ابن عمر السابق قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر بها أن تخرج أو تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالحنفية كل يخرج عن نفسه لكن لو تطوع أحد وأخرج لا بأس، لكن من حيث الوجوب كل يخرج عن نفسه إلا كما تقدم الأولاد الصغار الذين لا مال لهم فهؤلاء يخرج عنهم والدهم بالإجماع. نعم. ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال، ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة. هذا كله مبني على ما تقدم أنه يجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن من يمونه ينفق عليه. نعم. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها، فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، فأمه لتقديمها في البر، فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، فولده لوجوب نفقته في الجملة، فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع، والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه. استوى اثنان فأكثر، نعم، يعني عنده ولدان، هل يخرج عن الأول أو الثاني؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ما دام أنه لم يفضل إلا صاع فإنه يقرع بينهما، يعني عنده عدة أصواع، يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك بالزوجة ثم بعد ذلك برقيقه ثم أمه ثم أبيه ثم بقي ولدان، ما بقي إلا صاع واحد فإنه يقرع. نعم، وهذا كما تقدم أن هذا كله مبني على المذهب، يعني قول أكثر أهل العلم، وأن الحنفية ما يرون أنه يجب على أحد أنه يخرج زكاة الفطر عن أحد إلا كما تقدم، الصغار الذين لا مال لهم. نعم، والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة، ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. نعم، والأثر الوارد عن عثمان فيه ضعف. نعم، الأثر الوارد عن عثمان رضي الله عنه فيه ضعف. عندك ساقط أنت؟ أي موجود؟ قرأناها قبل. أي قرأت؟ نص صفحة. أي صح، تقدمت قبل. قال: ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحيث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. نعم، ولا تجب لزوجة ناشز لأنه لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملا، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. ومن يعني الزوجة إذا كانت ناشزا لا تجب نفقتها فلا تجب فطرتها، كذلك أيضا إذا كانت صغيرة، نعم، إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لا تجب نفقتها، فكذلك أيضا لا تجب فطرتها. نعم، ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه، أجزات، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزى وإلا فلا. يعني لو أن شخصا أخرج عن شخص لا يجب عليه أن يخرج عنه الفطرة، فقال لك إن كان هذا بإذنه أجزأ وإن لم يكن بإذنه لا يجزأ، والصواب في ذلك أنه يجري فيها التصرف الفضولي. يعني لو أن شخصا أخرج زكاة الفطر عن شخص إن كان وكله فالأمر ظاهر، لكن إذا كان لم يأذن لم يوكل، على كلام المؤلف أنها لا تجزي. والرأي الثاني أنها تجزي بالإجازة، فإن أجاز المخرج عنه صح وإلا لم يصح. نعم، وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب، لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب لا تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. نعم، زكاة الفطر لها خمسة أوقات. نعم، زكاة الفطر لها خمسة أوقات على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الوقت الأول وقت الوجوب، فتجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وهذا عند أكثر أهل العلم، خلاف الحنفية فإنهم يرون أنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. وهذا الكلام الخلاف يترتب عليه ثمرة ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها، قال: فمن أسلم بعده، يعني بعد الغروب، ما تجب عليه، لأنه وقت الغروب ليس من أهل الوجوب، فإن أسلم بعد الغروب لا تجب عليه، لكن لو أسلم قبل الغروب ثم غربت وجبت عليه. أو ملك عبدا، يعني ملكه بعد الغروب ما تجب عليه، لكن لو ملكه قبل الغروب وجبت. أو تزوج زوجة قبل الغروب تجب، بعد لا تجب، قال لك لم تلزم إلى آخره. نعم. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط. هذا الوقت الثاني وقت الجواز، وهو أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وأوسع الناس في التعجيل هم الحنفية، الحنفية يرون التعجيل ولو لسنوات. نعم. لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، لقوله عليه السلام: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل لحديث. هذا الوقت الثالث وهو وقت الاستحباب. وقت الاستحباب لإخراج زكاة الفطر صبح يوم العيد قبل الصلاة. نعم. حديث ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم. وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل لحديث ابن عمر السابق أول الباب، وتكره في باقيه، أي باقي يوم العيد. هذا الوقت الرابع وهو وقت الكراهة، من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد، يقول يكره أن تخرج زكاة الفطر في هذا اليوم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن إخراجها بعد صلاة العيد لا تجزئ. نعم، لا تجزئ إلا لعذر، فإن كان لغير عذر فإن تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد هذا لا تجزئ، لأنه أخرها عن وقتها. والقاعدة عن شيخ الإسلام أن العبادة إذا أخرجت عن وقتها فإنه لا يقدر على قضائها. ويستدل لهذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعلى هذا نقول إن إخراجها، نقول بأن إخراجها يوم العيد هذا لا يجزي إلا لعذر، فإنه يجزي. نعم. وتكره في باقيها باقي يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخير. هذا الوقت الخامس وقت التحريم، وهو بعد غروب الشمس من يوم العيد، يقول لك تقضى مع الإثم، لكن كما تقدم من الشيخ الإسلام لا يرى أنها تؤخر بعد صلاة العيد. نعم. ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره عليه السلام بقوله: أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه، يعني في المكان، يعني إذا كان في المكين في المدينة يخرج في المدينة، وإذا كان في مكة يخرج في مكة. فمثلا يجب عليه أن يخرج عن رقيقه وهو في مكة، يخرج عن نفسه في مكة وعن رقيقه في مكة. هذا قال لك مكان نفسه. نعم. فصل. وتجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه أو صاع من تمر. تقدم أن الصاع يساوي 2040 جرام بوزن البر الجيد، وعلى هذا إذا أردت أن تعرف صاع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ برا جيدا وتزن 2040 جرام ثم تضعه في إناء وتعلم علامة يتبين لك صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيض، لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، متفق عليه. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط. نعم. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. بالنسبة لجنس المخرج، المؤلف رحمه الله جعل الجنس خمسة أشياء، قال لك بر، شعير، تمر، زبيب، أقط. هذا المذهب اللي يخرج منها البر، شعير، دقيق يعني طحين البر، طحين الشعير، أو سويقهما يعني سويق البر أو سويق الشعير. وقال لك هو الذي يحمص يعني بالنار، يعرض على النار ثم يطحن، أو تمر أو زبيب. طيب إذا عدمت هذه الأشياء أجزأ كل حب وثمر يقتات. إذا كان يجد هذه الأشياء الخمسة ما يجزي غيرها، الرز ما يجزي، الدخن، العدس ما يجزي، فهو لابد من هذه الأمور الخمسة. إذا عدمها أجزأ كل حب وثمر يقتات، فإن كان يجدها لا يجزئ غيرها. وأيضا مثل ذلك الحنفية عددوا سبعة أشياء، المالكية عددوا تسعة أشياء، الشافعية عددوا سبعة عشر صنفا يعددون. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم وكثير من المتأخرين اليوم جعلوا المناط هو الاقتيات، يقولون ما كان قوتا فإنه الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر. قالوا بأن هذه الأشياء التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قوتها المدينة، ومنهم من يعبر بغلبة القوت، يعني منهم من يقول قوت ومنهم من يقول غلبة القوت، وعلى هذا لابد أن يكون قوتا، يعني مثل الرز قوت، البر قوت، التمر قوت إلى آخره. الرأي الثالث أنه لا يعلق الأمر بالاقتيات، يعلق الأمر بالطعام، فيجزئ الإخراج مما يطعمه الآدميون، كل ما كان طعام الآدميين. يعني على الرأي الثاني لابد أن يكون قوتا، مثل الرز، البر، التمر إلى آخره، يكون قوت. الرأي الثاني لا يشترط أن يكون قوت، بل يكون مما يطعمه الآدميون ولو في بعض الأحيان، مثلا تخرج من الرز، تخرج من البر، تخرج من الجبن، تخرج من الزيتون، تخرج من المكرونة، تخرج من السمك، تخرج من اللحم، المهم يطعمه الآدميون ولو في بعض الأحيان، العدس، الفول إلى آخره. نعم. وهذا أوسع، وهو الذي دل له حديث أبي سعيد أنهم كانوا يخرجونها صاعا من طعام. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من زبيب، زبيب ليس قوتا، وذكر أيضا صاعا من أقط، الأقط أيضا ليس قوتا. وأيضا كون الفقير يأخذ بر ويأخذ رز ويأخذ تمر ويأخذ جبن إلى آخره، هذا أوسع له. نعم. فعندنا ثلاث آراء. الرأي الأول ما ذكر المؤلف يعددون الفقهاء، والرأي الثاني تعليق أو الحد بالاقتيات أو غلبة القوت، والرأي الثالث تعليق بطعام الآدمي. نعم. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، قال أحمد وهو أحب إليه. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. نعم، عند ابن عقيل أنه يجزي الخبز. نعم، يجزي الخبز. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحدة، وعكسه بأن يعطي لواحد يعني ما يعطي ثلاثة صاعا، هذا جائز. والعكس، يعطي فقيرا ثلاثة أصواع، ما يلزم ثلاثة أو أربعة. نعم. وعكسه بأن يعطي لواحد ما على جماعة، والأفضل أن لا ينقص معطا عن مد بر أو نصف صاع من غيره. وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. نعم، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إلى دافعها. نعم، واضح. إن دفعها إلى فقير ثم الفقير دفعها إلى نفس الذي دفعها إليه ولم يكن هناك حيلة، يعني هذا محتاج وهذا محتاج، قال لك جائز، لأن هذا جائز ولا بأس به. نعم. باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها، ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالب بها الساعي، ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير يخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات. الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية، هذه قاعدة أصولية، وهي يعني قاعدة أصولية يتفق عليها، يعني جمهور أهل العلم عليها، دل الشافعي رحمه الله تعالى أنه ما يقتضي الفورية وإنما يقتضي التراخي. نعم. إلا لضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب يعني وجار. يعني تأخير الزكاة الأصل الفورية في إخراج الزكاة. تأخير الزكاة قال لك المؤلف يجوز في مواضع، موضع الأول إذا كان لضرر، يعني يخشى على نفسه لو أخرج الزكاة أخرج خشي على نفسه من لص ونحو ذلك إلى آخره، أو قال لك خوف رجوع الساع، يعني ربما إذا أخرج الزكاة جاء الساعي وطالبه بالزكاة مرة ثانية، الساعي الذي يبعثه الإمام. الحالة الثانية، نعم، أو على نفسه أو ماله. نعم، أو على نفسه أو ماله ونحوه، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب. نعم. وجار. الحالة الثانية إذا كان التأخير لمصلحة الفقير فلا بأس، لكن مع ذلك لا يتجاوز عاما، فإذا كان التأخير لمصلحة الفقير فهذا لا بأس، مثلا لو كان سيقسطها على فقير فهذا جائز ولا بأس به، ما دام أن الملاحظ هو الفقير، أو أخرها حتى يقدم من هو أشد حاجة أو يقدم قريب أو نحو ذلك إلى آخره. نعم. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. نعم، هذا الموضع الثالث، تؤخر إذا كان المال غائبا، أو مثلا عنده عروض تجارة ما أبيعت هذه العروض حال الحول، ما أبيعت عروض التجارة تخرج من القيمة على المذهب، فإنه ما يجب عليه أن يخرج حتى يبيع، فإذا باع أخرج. قد تكون عنده عقارات ما أبيعت، ما يجب عليه أن يخرج حتى يبيع. نعم. فإن منعها الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب ثلاثا أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر، وعزر إن علم تحريم ذلك وقتل إن احتج إليه. لم يكفر لحديث أبي هريرة في مسلم قال لك وعزر إن علم تحريم ذلك، يعني من تركها بخلا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يعزر، وظاهر كلامه أنه يعزر فقط، يعني يعزره لمن بما يرى من حبس أو ضرب أو نحو ذلك. والرأي الثاني أنه مع التعزير يؤخذ شطر ماله الذي منع زكاته، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإذا كان مثلا عنده 100 بعير أخرج زكاته، لكن عنده 1000 دينار لم يخرج زكاته، فإننا نأخذ منه الزكاة ونأخذ منه نصف المال الذي منع زكاته، نصف المال الذي منع زكاته وهو 1000 دينار هذه، وكذلك أيضا نعم كذلك أيضا يعزر كما ذكر المؤلف. وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة خلاف الجمهور العلم أخذا بحديث بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه. نعم. وعزر إن علم تحريم ذلك وقتل إن احتيج إليه، ووضعها الإمام مواضعها ولا يكفر بقتاله للإمام. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه. ما تقدم في أول الزكاة. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية من مكلف، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. نعم. وإن أخذت نعم لا يجوز إخراجها الزكاة إلا بنية، لأن المال المخرج قد يقصد به المخرج الزكاة الواجبة، قد يقصد به الصدقة المستحبة، وقد يقصد به نذرا، فلا بد من النية التي تميز. نعم. وإن أخذت منه قهرا أجزأت. قال لك الشيخ والأولى قرن النية بدفع، يعني هذا المستحب، يعني النية لها وقتان، وقت استحباب عند الدفع أثناء الدفع تنوي أنها زكاة، وقت جواز أن تتقدم الإخراج بزمن يسير. والرأي الثاني أنه لا بأس أن تتقدم ولو كان الزمن طويلا، بشرط ألا ينوي القطع، يعني هو نوى إخراج هذا المال زكاة ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة أو ساعة أخرجه أعطاه، غابت عنه النية، فما دام أنه لم ينوي القطع فإن نيته معتبرة. نعم. وإن أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا. وإن يعني في الظاهر تجزي تبرئ ذمته، لكن عند الله سبحانه وتعالى ما تبرأ ذمته. نعم. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. نعم، لأنه لم يمنعها. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله دفعها إلى الساعي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات بنفسه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق الصدقات بنفسه، حيث قبيصة أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم. ويسن إظهارها وأن يقول عند دفعها هو إظهارها، يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والرأي الثاني أن الأصل الإخفاء سواء كانت صدقة واجبة أو صدقة مستحبة، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالأصل هو الإخفاء إلا إذا كان هناك مصلحة. نعم. وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخذها ما ورد، فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول نعم الحديث هذا فيه ضعف، لكن الذي ورد كما قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال لما أتى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا هو الوارد. نعم. ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، وإن وكل مسلما ثقة جاز، وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير. ومن علم عند جمهور العلماء تكفي نية الموكل، يعني تكفي نية الموكل، ويقول لك الشيخ وأجزأت نية موكل مع قرب، يعني الموكل نوى الزكاة الوكيل لم ينوي، فقال لك ما دام أن الزمن قريب بين نية الموكل ودفع الوكيل هذا ما يضر، لكن لو بعد الزمن نوى الموكل وبعد فترة أخرج الوكيل، قال لك لا بد من نية ماذا؟ من نية الوكيل. يعني ولنفرض أن الموكل نوى في الساعة الرابعة، الوكيل أخرج في الساعة السابعة، على كلام المؤلف لا بد من نية الوكيل، عند الجمهور لا تشترط نية الوكيل، يكفي نية الموكل. نعم. ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. نعم. يعني إذا عرفت أن هذا من أهل الزكاة لا تقول له بأن زكاة، ما في حاجة، إلا إذا كان هذا الشخص يتعفف عن الزكاة فلا بد أن تخبره، يعني قد يكون فقيرا لا يأخذ الزكاة يتعفف عنها، هذا لا بد أن تخبره. أما إذا كان لا يتعفف عن الزكاة فإنك لا تخبر، لما في ذلك من كسر خاطره وكونه يحتشم ونحو ذلك. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال لأنه في حكم بلد واحد، ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله عليه السلام لمعاذ لما بعثه لليمن أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. نعم. ويقول لك الشيخ رحمه الله الأفضل أن تخرج زكاة كل مال في فقراء بلده، حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لكن قال لك الشيخ يجوز النقل إلى ما دون مسافة قصر، مسافة قصر فأكثر لا يجوز، لكن لو فعل أجزأت. وأشد من ذلك الشافعية لا يجوز أن تنقل لا إلى مسافة قصر ولا ما دون مسافة قصر، ولو نقلت لم تجزئ. والرأي الثالث أن النقل هذا جائز ولا بأس به للمصلحة، ما دام هناك مصلحة كمسقبة ومن هو أشد حاجة ونحو ذلك فإن هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة كما حيث أبي هريرة، وكانت تنقل الصدقات للمدينة، وفي حديث قبيصة في مسلم أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، هذا دليل على أن الصدقات كانت تبعث، وكانت الصدقات أيضا تجلب إلى المدينة حتى في عهد الخلفاء الراشدين، فالصواب في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به، وخصوصا إذا كان هناك مصلحة كشدة حاجة ومسقبة ونحو ذلك مما لا يخفى. نعم. فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزأت لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم، إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن. يعني على المزكي أجرة النقل والدفع والكيل والوزن، هذه ما تؤخذ من الزكاة وإنما على المزكي، يقول لك المؤلف. نعم. فإن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده أي بلد به المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه، وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار لفعله عليه السلام وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها. نعم. تعجيل الزكاة يعني أوسع الناس في ذلك الحنفية، كنت أعجل الزكاة ولو لسنوات، وأضيق الناس في ذلك المالكية، لا يجوز أن تعجل الزكاة إلا لشيء يسير، نعم لزمن يسير كشهر أو شهرين. أحسن شيء ما ذهب إليه الشافعية وأنه يجوز أن تعجل الزكاة لعام واحد، الحنابلة يقولون تعجل لعامين، لكن الذي يظهر ما ذهب إليه الشافعية وهو أنه يجوز أن تعجل لعام واحد. وهذا أيضا يؤيده حديث العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل صدقته فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا اللي يظهر أنه لعام واحد. وأما صدقة سنتين حديث علي اللي أورده المؤلف فهو ضعيف لا يثبت. وأيضا مقتضى الحكمة والمصلحة يؤيد ذلك، لأنه إذا عجلها لعام الزكاة تتكرر كل عام. نعم. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزأ، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة. لأن 200 تجب فيهما شاتان، 201 تجب فيهما 3 شياة. نعم. وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه. نعم. فافتقر، يعني أعطاها الفقير عجلها للفقير ثم مات أو استغنى الفقير فإنها تجزئ، يعني لا يلزمه أن يعيدها مرة أخرى لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. نعم. لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. نعم. لأنه ليس له مأذونا، لأنه ليس مأذونا له أن يدفعها إلى من يعلم غناه. نعم. ولا يستحب تعجيل الزكاة. صحيح أنه إذا كان هناك مصلحة يستحب أن تعجل الزكاة، فقد يكون هناك مصلحة، قد يكون هناك مسقبة أو حالة ضرورة أو نحو ذلك، فصواب أنه إذا كان هناك مصلحة يستحب أن تعجل الزكاة. ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابل، قال الموفق إن نوى التعجيل. الصواب أنه يعتد بها مطلقا، نوى التعجيل أو لم ينوي التعجيل، يعني مثلا هو وجبت عليه شات فأخذ منه الساعي شاتين فيعتد بهذه الشات هذا العام والشات الثاني يعتد بها للحول القادم.